إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ادخل. مساء الخير يا دكتور. أهلا يا سيادة المقدم، اتفضل استريح. قهوة حضرتك إيه؟ لا لا معلش، مفيش وقت خالص. البنت اللي بلغتنا بدخولها المستشفى بعد صدمتها بالعربية، حالتها ايه دلوقتي؟ الحمد لله، السواق فرمل قبل ما يصدمها بمسافة صغيرة، وما حصلهاش إلا كسور وردود خفيفة. لكن ايه يا دكتور؟ المصابة وهي في هلوسة البنك كانت بتبكي وتقول سرقوني. يعني مثلا ممكن تكون اتعرضت للسرقة قبل حادث التصادم؟ افتكر كده، وده بيفسر اللي حكاه سواق العربية عن إنها كانت بتجري في الشارع بدون وعي. اهدي يا أنسة وجاوبيني عشان نفهم إيه اللي حصل لك بالظبط. قوليلي أنت اسمك إيه؟ اسمي ندى، ندى عبد المحسن محارب. طيب الدكتور بيقول إن سمعك وأنت في البنج بتهلوسي عن سرقة، إيه بقى الحكاية؟ أيوة، اتسرق مني القراض كله، فلوس الجمعية، واللي سرقني واحد من التلاتة اللي نازلين في بنسيون شوشو. وإيه اللي وداك البنسيون ده؟ ما أنا بروح كل خميس وجمعة أودي لها طلبات البنسيون من السوبر ماركت اللي بشتغل فيه. والمرة دي بعد ما لميت القراض من كل الزباين اللي زيها، عديت على الحاجة فهيمة اللي ماسكة الجمعية وقبضتني النفر بتاعي. كام؟ 11,000 جنيه، النفر بتاع اللي كنت هكمل منه جهازي. أنا كنت هدخل آخر الشهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اهدي اهدي بس، والإيراد اللي لمتيه على 11,000 فلوس الجمعية كانوا كام؟ 14,000 جنيه يا بيه. ندى، انت ليه قلتي ان اللي سرقك حد من التلاتة اللي نازلين في البنسيون؟ ما أنا لما روحت كانوا التلاتة قاعدين في الهول، ومدام شوشو ما كانتش موجودة. اتصلت بيها قالت لي استنيني. ولما اتصلتي بمدام شوشو قلت لها على الفلوس اللي معاكي؟ قلت لها عشان ما تتأخرش علي. عرفتها اني قبضة الجمعية ولما فلوس الإيراد، وموعد خطيبي بعد ساعة ننزل نشتري بقية جهازنا. والتلاتة يا ندى كانوا قريبين منك وممكن يسمعوا المكالمة؟ أيوة، والتلاتة كانوا زغرلي ومطرطقلي ودانهم. كملي يا ندى. بعد شوية التلاتة واحد ورا واحد طلعوا على أوضهم، وأنا فضلت قاعدة على الكنبة. وبعد شوية كده حد فاجئني من ورايا بمنديل مبلول على مناخيري، لقيت نفسي بدوخ ومدرتش بالدنيا. وبعدين فقت لقيتني على الكنبة وببص جنبي، ما لقيتش الفلوس، اتسرقت. وعلى قد ما كنت تعبانة، لكن خضتي على الفلوس جرتني زي المجنونة على الشارع علشان أروح القسم، وخبطتني العربية. منه لله، خد شقايا وفلوس الشغل، منه لله. أفتكر كفاية كده النهاردة حادث الضابط. أنا شوشو يا فندم، قصدي مدام شروق صاحبة البانسيون. بس أنا مش شايف غير فيلا عادية من دورين، وبالمعاينة في فوق 5 أوض وتحت هو العادي. حولتيها البانسيون وبتديريه كده من غير أي تراخيص. أولا حضرتك ما لقيتش يافطة على بوابة الفيلا مكتوب عليها بانسيون، والحقيقة بقى يعني كلمة بانسيون دي جريت على لسان النزلاء بحكم العادة يعني. إنما النشاط موجود بالفعل. ما بنكرش، أنا يا فندم ست أرملة، وبعد موت جوزي ملياش أي دخل عايش منه. مش تفتكر حضرتك كده أحسن لي من حاجات تانية كتير برضو يا فندم؟ دي هنتكلم فيها معاكي بعدين. قوليلي، ما حد شغال معاكي هنا؟ في مطبخ؟ أو عامل نظافة؟ أو حد بينزل السوق؟ أي حاجة؟ لا يا فندم، أنا متفقة مع السوبر ماركت، بيبعت لي مع ندى كل طلباتي وباخدها مرتين في الأسبوع، وبعدين نزلائي مش كتير، هو قادر على طلباتهم لوحدي. حد غير التلاتة دول نازل عندك؟ لا يا فندم. أني الزناتي يا باشي، عين أعيان كفر عنبي، ودي مش أول نوبة أسكن فيها هنا. بصراحة ربني أني برتاح عند مدام شروق قوي قوي قوي. بترتاح إزاي يعني يا زناتي؟ أصل لما أخذي الحمام كبير قوي، وفيه بانيو مليان رغاوي، وأنا بصراحة غاوي رغاوي. أنت سرقت فلوس ندى ليه يا زناتي؟ إيه؟ سرقت فلوس ندى ليه؟ أنا أسرق حريم؟ طب إزاي حتى المسي وأنا من الأساس بستحي؟ تستحي؟ أيوة، أنا أصلي بكسف. شفت ندى هنا النهاردة؟ أيوة، وسبتها قاعدة على الكنبي وطلعت على أوضتي. ليه؟ متعودة أيل شوية الظهرية. ما خرجتش النهاردة يا زناتي؟ أني نمت، ما دريتش بحاجة إلا لما صحيتوني دلوقتي. مدام شروق بتقول إنك صحفي يا سيد محي. أيوة يا فندم، أنا محي هلال، محرر صفحة الحوادث في جريدة القرار، ودي مش أول مرة أنزل فيها هنا. واضح إنك بترتاح عند مدام شروق. ده صحيح يا فندم، زي ما حضرتك شايف كده، الخدمة بيتي والفيلا في منطقة بعيدة وهادية. وده ساعدك إنك تسرق فلوس ندى؟ معقولة يا فندم اللي حضرتك بتقوله ده؟ أنا سبتها قاعدة تحت وخدت نظارتي والجورنال وطلعت هنا. ليه؟ عادي يعني، حبيت أكمل قراية الجورنال هنا في أوضتي. وفين الجورنال والنظارة؟ أهو ده الجورنال يا فندم، أنا مش عارف إيدي حطت النظارة فين. يمكن في الدرج ده؟ إيه ده؟ ايه كمية علب الأدوية دي يا سيد محي؟ دي أنا في الحقيقة يا فندم بشتغل موزع عينات لشركة أدوية كبيرة، حاجة يعني كده لزيادة الدخل. خرجت النهاردة يا سيد محي؟ لا يا فندم، ما خرجتش خالص. أنا ولا مؤاخذة يا باشا جمعة مصطفى، وشغلتي الكومي، وعشان الكذب خيبة وما يعرفنيش ولا أنا أعرفه، أنا كومي سيونجي. كومي لوحدها لا مؤاخذة، وسيونجي لوحدها، شفت صراحة كده. وبتشتغل في إيه بقى يا عم الكومي سيونجي؟ في كل حاجة وأي حاجة يعني، بفضل الله باشا، خشب، حديد، إزاز، صفيح، زي ما عايز تقول قول، كله. وخد كلامي ثقة، وعشان الإخوة والعدالة، بعد ما جت ندى بشوية طلعت قطي واتشغلت بالأجندة بتاعت حسابات الزباين لمؤاخذة. تخرجت النهاردة جمعة؟ جمعة؟ لا يخرج يوم الجمعة. شفت صراحة كده لمؤاخذة؟ مدام شروق، نعم. تعرفي ايه عن اخلاق ندى؟ والله انا بتعامل معها من 3 سنين، وبصراحة يعني ما شفتش منها حاجة، لكن الحكاية اللي اخترعتها دي غريبة قوي. اخترعتها؟ صدقني يا فندم، النزلاء اللي عندي، النزلاء دول ناس محترمين قوي، وعرفهم من مدة، وعمري ما شفت منهم حاجة كده ولا كده. ندى صغيرة وطايشة، وممكن يعني يكون حد من سنها ضحك على عقلها وخد منها الفلوس، فاضطرت انها تدعي كده. بعد اذنك ثانيه واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عنتر الميكانيكي. الاستاذ محي فين يا مدام؟ في اوضته. لحظه اطلع عندها. لا لا، على ايه على ايه؟ اصل انا سايب الورشه لوحدها ومستعجل. بص يا مدام، هو جاب لي عربيته ال 28 النهارده عشان اظبط له صوت الموتور. انا خلصتها وجبتها له بره اهي عشان ما عنديش مكان في الورشه. المفاتيح اهي يا مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا بنقول ايه يا مدام شروق؟ كنت بقول لسيادتك بيتهيأ لي ان الحكاية كلها على بعضها كده فيلم عاملاه ندى، وافتكر لو ضغطت عليها شوية هتعترف. اوض التلاتة اتفتشت تفتيش دقيق جدا يا فندم، ومفيش اي اثر لفلوس ندى. طبيعي يا شريف، لان اللي سرق اول حاجة هيفكر يعملها انه يبعد الفلوس عن قطه. وبما ان التلاتة بيأكدوا عدم خروجهم، تبقى الفلوس اكيد في مكان معين في بقية الفيلا. الفيلا كلها تتفتش كويس يا شريف، والاستجواب يستمر. كدبت لي يا كومي وقلت انك طلعت قطك وانشغلت بأجندة الحسابات. ما كدبتش يا باشا، لا انا تاجر وكلمتي لمؤاخذة سيف. طب ما احنا فتشنا قطك وما لقيناش اي اجندات حتى في شنطتك. اجندة ايه يا بيه؟ انا قلت اتشغلت بالحسابات، ما قلتش ان في اجندة. انا حساباتي كلها بخلصها مع زبايني لمؤاخذة بالتليفون. انت كذاب. انت قلت اجندة الحسابات. طب افرض يا باش، هو انتوا لمؤاخذة عاوزين تثبتوا ان سرقت فلوس ندى، ولا لمؤاخذة اني بعمل حساباتي في الاجندة؟ لا يا زكي، عاوزين نثبت كدبك اللي وقعك فيه توترك لانك اتورطت في سرقة فلوس ندى، وينلاقي الاجندة يعتبرك المتهم الاول. ادخل. هعطلك عن حاجة يا استاذ محي؟ لا ابدا يا فندم، انا بس كنت هبتدي اكتب التحقيق اللي هينزل بكرة في الجريدة. طيب يضايق حضرتك لو تكتب التحقيق وانا موجود معاك هنا في الاوضه؟ ها؟ لا ابدا يا فندم ابدا. ايه، ما بتكتبش ليه يا استاذ محي؟ لا خلاص بقى بعدين. اصل انا اصل انت مش ممكن تكتب او تقرا الا بالنظاره. فعلا يا فندم، بس تصدق حضرتك ان النظاره لسه ضايعه حالا؟ بس انا لقيتها لك يا استاذ محي. ها؟ تفضل، نظارتك اهي. لقيتها فين يا فندم؟ تحت في الهول، وتحديدا تحت حرف الكنبة اللي كانت قاعدة عليها ندى وانت بتخدرها عشان تسرقها. وقعت من جيب قميصك ورجلك بدون قصد زقتها تحت الكنبة. معقول يا فندم؟ السيناريو ده حاجة كده زي أفلام هيتشكوك. النظارة وقعت وما خدتش بالي، عادي يعني. ايه دي يا حضرة الضابط لمؤاخذة؟ انت عارف كويس قوي ايه دي يا جمعة. دي اجندتك بتاعت حسابات الزباين. تصدق انها هي؟ لقيتوها فين دي يا باشا؟ وقعت من تحت باطك ورا الكنبة وانت بتحاول تخدر ندى وتسرقها. هات يا باشا الاجندة. ومتشكرين قوي. فعلا فعلا يا ناس، الشرطة في خدمة الشعب. طيب يا شعب، ما تريح اللي بيخدموك بقى وتعترف انك سرقت ندى. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا يا باشا، لا انا كده بقى لا مؤاخذة، عايز اتصل بالمحامي بتاعي. طفيت سجايرك فاضية ليه يا زناتي؟ في مدخن زيك يتحمل يقضي طول اليوم كده من غير ما يدخن سيجارة واحدة؟ ما هو ماني ما عنديش مزاج اسجر. ما عندكش مزاج ولا ما عندكش ده؟ ايه لقيته فين؟ تحت حرف سجادة الهول. إيه؟ السجادة اللي فوقيها الكنبة اللي كانت قاعدة عليها ندى، ومبسم السجاير ده واللي انت ما تقدرش تدخن ولا سجارة واحدة من غيره. المبسم اتنطر من جيبك وانت بتسرق ندى. طب قبل ما اضحك،